ولكن ذكر أبو العيني استثناء في ذلك إذا لم يجد الناس من يبتلى بالمرء ومن يقوم بالامر في خطبه الجمعه او في عموم العلم وكان سيقدم غير الاكثر كان سيقدم المتسرعون وما اكثر المتسرعين وما اكثر الغالبين وما اكثر المتفلقين للجبران العاليه في كل الازمان يوجد هذا الشيء. فاذا كانت المصلحه تقضي بان يقدم المؤهل نفسه ليقطع الطريق على غير المؤهل فاهل العلم يقولون هنا يتعين لانه سوف يلغي مفسده ويمنع مفسده متوقعه من تولي غير المؤهل فهنا يقدم نفسه كالإمامة. أذكر بعض أهل العلم أن يغيب الإمام وفي الناس من هو مؤهل للإمامة ويوفي نفسه فإذا أخفى نفسه قدموا في الإمامة متى يكفي فإذا لم يجدوا أحدا جاز لمن هو مؤهل للإمامة أن يقدم نفسه وليس تضحية إنما أراد أن يضع الأمر في اتفاقه وأن يقطع الطريق على غير مؤهل. وأنتم تعرفون الإمامة والعلم الشرعي والأبواب هذه العلوم أنتم تعرفون كثيرا ما فيها من التسلل كثيرا ما فيها من الله. وقد حكيت لكم في السابق بعض ما يحصل في بعض الجهات من التفاهم والتعاون وما إلى ذلك. إذا هنا ذكر الآداب الحكمية كما سمعتم يعرف الصلاة وشرائط الصلاة خطبة الجمعة أحكام الجمعة ما تعلق بذلك كله فإنه يجب عليه أن يعرفه. ثم يقول ويجب وينبغي لولاة الأمر أن يجبروهم على الصلاة خلف كل خلف من يكرهون ألا يجبروهم على الصلاة خلف من يكرهون ولا على السماء تثبت من اختباء النور خصوصا إذا كان باب الفسق هذا صحيح صاحب لهو وطلب ولعب ونزوم وعشق غير مسنون. فإذا كان الخطيب على هيئة من النزوم والعشق والفسق فإنه لا يجبر الحاكم الرعية على سماع خطبته إذ أنه ألغى عدالته وألغى تعلق الناس بعلمه إذ العلم متعلق بالعمل فإن العمل ينادي العلم وإذا أحد فإذا أقبل العمل والعلم واجتمع فذاك الكمال. أما أن يكون داعيا صاحب له من وطلب ونجوم كما ذكر المؤلف فليس لولاة الأمور أن يشغل الناس على سماع خطبته فإنهم يكرهونهم على شيء لا يلزمهم. لكن لو كان الخطيب مستقيما وكان معتدلا وكان منضبطا ولا ينكر عليه شيء في دينه وظاهره العدالة وتبرم البعض منه يتبرمون هنا يجب أن يبرم لما يتبرمون فهذا شغل ولي الأمر وشغل العلماء والمجالس المنعقدة للمراقبة. لماذا هؤلاء يتركون سماع خطبة الجمعة في هذا الحي ويكلفون أنفسهم الرحيل إلى حي بعيد مع عدم وجود المسافر والشتاء والأمطار وما إلى ذلك فإن يكلفون أنفسهم بذلك فيقدر إن كانوا محقين خطيبهم صاحب له لم يجبروا إن كانوا يقولون شيئا من الغلو علموا وانتهوا وأصلح شأنهم كان يقول أحدهم هذا يدعو إلى للسلطة، التعرض للسلطة أصبحت واجبة، بغيرها لا تكون خطبة الجمعة، بغيرها لا تكون خطبة الجمعة، سدعوا عنكم مثل هذه الأمور إن كنتم عاقلين، إن كنتم تدركون المقاصد الحقيقية لخطبة الجمعة، قالوا يلغوا مع السلطة. قالوا مع السلطان يخطب الجمعة تقلقك بهذه وبالحج يقول المسجد بعد ذلك الفجر وبالدعاء بعد الصلوات تقول المساجد تشمل ظهرت أن رحمه الله حديث أنس في ليلة الإسراء قال رأيت ليلة الإسراء برجالا تقرب الشتاء بما قارب من ماء قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال له الخطباء من ذمتك يقولون الناس بالبر ويتسمى انفسهم. وهذا الحديث يوجد عند ابن ابي شيبه ويوجد عند الامام احمد بن مسند وعند البيهقي وعند غيرهم وصححه الشيخ الالباني في الصحيحه. هؤلاء الخطباء من ذمتك يقولون الناس بالبر ويتسمى انفسهم. فهذا دليل على الخطيب الذي يأمر ولا يتمم وينهى ولا يهتم ويقول ولا يفعل. فهذا ورد فيه هذا الحديث الصحيح المرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وان هؤلاء الذين تقرب شفاههم بمقاربه الماء خطباء الامه الامرين الناس بالجذب والناسين بأنفسهم. فإذا هذا أدب يجب امتثاله، فالخطيب يجب أن يوافق قوله فعله، وحسن الإنسان أن يقبل شهده في العمل. وحذر النبي من الأئمة المضلين وحث على وصيه واتباع ائمه الراشدين وما الى ذلك. فقد جاء حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحديث من ولى رجلا من عصابه وفي تلك العصابه من وعد لبابه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. هذا خرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرج. ثم قال في تفصيل اخر يقدم للخطابه والامامه اعلم القوم واشرفهم. فاذا لم يوجد الا شخصان احدهما اعلم والثاني اشرف نسبا قدمت اعلم تقديم اعلم على الانسب والانسب صاحب النسب. فالنسب السوري نسب قريش، ثم توجد أنساب غير قريش، لكن الأنساب المعتبرة أو من الأنساب المعتبرة في مقدمتها القرشية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قدم قريشا ولا تقدموها، ولقوله على أئمة من قريش، والأول أصح من الثاني، والثاني ثابت، لكن الأول في الصحيح، والثاني خارج الصحيح. فقالوا عليهم قدموا قريشا ولا تقدموها هذا في الصحيح. فالنسب يرجع الى القرشيه، يرجع الى التميميه، يرجع الى الحجازيه، يرجع الى انساب الناس. ولا شك ان الشرف والانتساب الى اهل البيت من ارفع الانساب اذا كان القرشي مستقيما واذا كان الشريف مستقيما فذاك لا شك من الانساب المعتبرة في التقديم. لكن مع هذا يقدم الاعلم على الانسب عند اجتماعهما. فلو تساوي في العلم وكان احدهما له اباء خمسه في الاسلام والاخر له ثلاثه فلا اعتبار لذلك هنا بلا خلاف، وفي نكاح اوجهم الاصح لا اعتبار ايضا، والاسد هنا اولى من النسيب على الجديد. يعني انهما اذا استويا في النسب والعلم ايهما يقدم؟ فمن له ماذا أكثر في الإسلام أو القدر علم الله ماذا أقل في الإسلام قال لا عبرة لذلك. وفي النكاح أوجه أي في التقديم في النكاح أوجه هناك من يقدم من له أربعة آباء علم الله أدوان في الإسلام وهكذا. والأسن أي كبير السن تقديمه في الإمامة أو لم ينزل أو لم ينزل النسب فالنسيب سائل النسب لا يقدم على الأسن. والأسن الأعلم كما قدم المؤلف قال وإذا حضر وقت الخطبة شرع له أن يكون قبلها متهيئا للطهارة والاهتمام والطيب والاغتسال والتزين على مقتضى الشريعة في جميع ذلك. قوله الاهتمام والطهارة ومن ذلك فمنا قال والتزين على مقتضى الشريعة في ذلك لأن التزين كلمة واسعة عامة فخشيت أن يفهم أنه يجوز له أن يتزين بكل شيء قيد له بما كان زينة للرجال وأن التزين بغير ما شرع للرجال لا يجوز. فلو جاءنا بطيب ظهر له لما كان زينة مشروعة للرجل وإنما الطيب أي طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فهذا كسر الرجال والنساء في الطين على مقتضى الشريعة أبي يخالف الشريعة في تبين تطهر أو تبادل أو قص لحية أو تأديب لحية أو قص شارب كأن يحلق شاربه بالكلية. فهذا خالف الشرع في حق الشارب الرجل لا يحلق شاربه إنما يقص يجز يحف ينهك ولكنه لا يحلق ولم يلد الحمد وانما هو بياض بشرب الجلد كما كان ابن عمر يفعل وقد بين السنه ابن عمر بفعله على ان بعض اهل العلم فهم من قص الشارب انه لا يلزم ان تقصه كله بل تقص ما سقط على شاربك. وهذا ذهب اليه جمله من اهل العلم وترون عليه بعض صدراء الوقت حتى ما ترون في القنوات انهم لا ينهدون ذاك الانهاك بالشارب فمن حرق فلا يجوز ومن قصه قصا يشبه الحق فهو بحكم الحق انما هو القص والعمل بفعل ابن عمر جيد بين السنه وقال حتى لو ذكر يشرب الجن او بياض الجن حينها يكون هذا القص الذي امر به في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ايضا طيب النساء يظهر لونه ويختار لونه ليس سهلا بها ولونه له مثلا كل مثلا عذر النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه انا افسرها لكم بشكل افسرها بحديث بالصحيح تزوج عبد الرحمن بن عوف المرأة تزوج ولا تزوج؟ هل نفع عبد الرحمن معاذبا ولا لم تتزوج؟ فقال لهم فقال تزوجت امرأة قال أولم ولو بشاة أولم ولو بشاة. إذن هذا عتق النساء وبمخالطته لأبوه اتفق في شيء من عتق النساء فاستدعى أن يسأله النبي ما شأنه ما هي. الحديث في الصحيح فإن يا سادة منكم سمعتم من الحديث هذا سمعتم به نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لكن النساء هن اللواتي يخجلن فتظهر ان تلك التي تستطيع ان تتكلم تنفع فتنفذن الى النساء وتعزلن النساء العقيده والايمان وتوحيد الواقع والجنه والسنه والاحكام والله عز وجل يوفق. يتكلم عن في البيت ولا خارج البيت، أما شكله المطلق المطلق مثل آخر، أما يتسأل تخرج به أم لا؟ ما هناك مانع أن تخرج ببلدها وحريرها، أوجد مانع يؤشر أن قال الله عز وجل ولن تبين زينتهن إلا ما ظهر منها. فما هو الذي يظهر من زينة المرأة؟ يظهر خلالها في رجلها وخاتمها في يدها مع الوضع في ذلك مع الوضع في ذلك. فهناك زينة لا تستطيع أن تتحصل منها. المحلق قال به كلمة من أجلهم ومنهم من المعاصر الشيخ الألباني وحاول الجمع بين أحاديث التحليق والأحاديث المطلقة وقال هذه قليلة أخرى. فأمن الله ورسوله للنساء في الضرر وجاءت الحديث أحاديث تمنعهم الضرر المطلق أو المحلق أتحبين أن تصوري بفضل من النار أن تطلقي بحق من النار. فحاول الجمع وقال تحمل الأحاديث المطلقة يعني تقيدها أو مقيدة فصار المطلق ممنوعا وغيره مباحا ولكن الجماهير والأكثرين بل حتى الدار قدري أبو الحسن الإجماع على حجية الذهب للمرأة المطلقة حتى الإجماع بعضهم دار قدري حتى الإجماع على حجية الذهب للمرأة مطلقا ولم يفرق بين مطلق وغير مطلق. وجماهير العلماء يجيزون الذهب للمرأة مطلقا ويحملون حديث التصوير والتطويق على انه للترهيب وعلى انه للزجر وحتى لا تكثر النساء من التنافس في الذهب او نفرض على مدى تؤدي زكاته كما قال بعض اهل العلم وهذا وارد لقوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشر بعذاب اليم. واقتنع الاكثرون بان الذهب للمراه يجوز مطلقا الراجح ان شاء الله انه لا زكاه في حلي النساء في زينه النساء إذا اتخذته للزينة فحسب فلا زكاة فيه ومن أفضل الأقوال عند المحققين. وذهب لإزاء ذلك بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه وبه يقول الشيخ الألباني أبي حنيفة ومن معه أبو محمد بن حزم ونحن مع أنه لا زكاة فيه وإذا رجعت إلى الأدلة وجدت وجدت أدلة هؤلاء أقوى، وجدت أدلة الآخرين الموجودين أعم أعم استدلوا بالعلمية. والشاهد أن هذين من مذاهب العلماء. المذهب الثالث قال بعضهم زكاة حلي المرأة إذا أعرته فتلك زكاته، ذكره بعض أهل العلم. فهذه من أشهر المذاهب الموجودة في حلي المرأة التي اتخذته للزينة ولم تتخذه لجمع المال ولا لكراهه، فإن أكرته وجبت فيه الزكاة. إذا أكرته شيء آخر. كبيرة كبيرة كمية كبيرة منه كمية كبيرة من فيها، كما عندهم كمية كبيرة من الزبا، وعندهم كمية كبيرة من القصور، وعندهم كمية كبيرة من الطعام، وعندهم كمية كبيرة من التحف. توجد عائلة، أنا دخلت إلى بيتهم، توجد عائلة يخرجون ذهبهم مرة في كذا الشهر، يضعونه في الشمس يتشمس حتى لا يظلم، يضعونه في الشمس في فناء القصر والحرف يحرسون الذهب وهو في الشمس. أرأيت ذلك؟ هذه قصد طاجة الباطة والشمس، قصد طاجة هنا خلف المحطة الصفاء صفة كبيرة وطفنات يبدل المحطة وخرج تحيي مليون من الخطر. هذا كله عدة سيكتارات، هذا قصد طاجة التجارة أثناء عندك شمشور كل شيء حاجة عن فرش كيدي رفتك منه مريد أن يخرج المال حتى لا يزكيه هذا يتحايل ولا لا يتحايل لكن لو جاءت من غير التحايل أنا جالس في البيت وعندي 100 مليار وجاء التاجر الكبير ربي لا جالي مثال جاء التاجر جاء مبادئته كم تجد 100 مليار من الزكاة مليارين ولا جزء قد يسهل على قد يسهل على الضحيب أبو خديجة إلا على الصابرين والمحتسبين هم الذين يخرجون الزكاة فأبو يوسف قال العلماء الظن به عظيم والكثير أنه ما أخرجها إلا لأن التجارة جاءت في ذاك الوقت لم يتحايل ولم يتعمد ولم يريد التخلص من ماله لأجل أن ينتفع من الزكاة فإنما جاءت التجارة فهذه الأموال الكبيرة الطائلة لم تزكى في هذه الصلاة لكن لو اتخذها عادة كل مرة إذا وصل 11 شهر بدأ يبقى ناقص الخطر قالوا ابحثوا لي عن تجارة ابحثوا لي عن متاجر جئوني بمن يريد أن متاجر أعطيه المال يريد الفراء فالله يعلم ما في نفسه فإن كانت دائما تحصل لا شك فأشك فيه لا حصلت مرة أو مرتين أو مرة بعد مرة يجوز لكن أن تكون في كل سنة هكذا لا يمكن أن تكون كذلك على أن هذا يعاد النظر في أمره فيكون له اجتهاد في الزكاة آخر إن كانت حياته هكذا فيكون جملة ما يمتلئ به في السنة ويخرج ربع العشر عليه والزكاة لا ترحم مالا ولا تجامل أحدا الزكاة لا تجامل أحدا لأنها وجبت في المال رعيت الصغير اليتيم تجب الزكاة في ماله مع قول النبي عز وجل عن كلام عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتمل الصغير حتى يحتمل ومع رفع القلم عنه أي قلم التكليف فإن الزكاة تجب في ماله ولو كان يتيما ما فعل الله وترك له مالا أتجب المال والزكاة في مال اليتيم الصغير؟ تجب لماذا؟ لأن الزكاة في المال ولذلك قال عمر اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة اتجروا في أموال اليتامى خشية أن تأكلها الزكاة ويخاف عمر على أموال اليتامى والمطلوب هو المتاجرة فيها وعدم تركها للزكاة تأكلها فإن الزكاة تأكل المصدر دائما عندكم في الذهب 80 دراهم 75 80 درهم تقريبا في سعر درهم سعر درهم 100 درهم او 380 درهم تقريبا في 80 ف80 في 80 درهم في 484 يعني 30000 درهم هذا النصاب تقريبا حدود 30 درهم يبدا نصاب الزكاة في المال هذا الذهب الدينار اما الدرهم الفضي فنصابه 495 درهم 495 درهم يساوي 100 او 200 درهم لان الحديث فيه 100 درهم نصاب الزكاة نصاب الزكاة 100 درهم 100 درهم فضية أصلية تساوي 495 جرام الجرام الموجود عند الناس في المتاجر اليوم فلو أخذت 495 أو 500 جرام يصير من الفتنة اضربه فيه كم الفتنة تساوي زيرو؟ وكان ناما قابلا للمناع ينمو فإذا اكتشفوا فيه الزكاة. فأنا يجب في ماله الزكاة بالمسكين، والله هو يقول لنا مسكين. نافلة قبل الجمعة مستغفرة أو مطلقة فذلك جائز. والمطلقة ليست هي الراتبة. رجل جاء قبل الجمعة وأرد أن يصلي ركعتين نافلة، هل نعود؟ لكن أن يعدها راتبة من جمعة أو قبلية الجمعة فلا. قال فلم يشرع ذلك. قالوا السنة أن يكون أن تكون ثيابه بيضا وكذلك عمامته، فلو لبس عمامة سوداء فجاز، لأن دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت في الصحيح. وأما التيسان فبدعة، فبدعة وهنا الماء الثوب الذي يوضع على الكتفين مرخيا سادلا من غير خياطة، السلاح سلاح مخيا السلاح أو عباءة الرجل أو ما يسميه المشارقة البشت أو المشلاح، هذا يكون مخيفا فله أيدي وله كب ما يسميه المصريون الزعبوت، المصريون يسمونه الكب الذي خلف الجبال الزعبوت على مهلك انت مهلك على مهلك. هم يقومون على أقدم المهلك. يعني موز. أخذ من مهلك. قلنا معلش على أقدم المهلك. وفعلا حصلت من معهم في بعض الأحوال أشياء ما تخلد من إلا بالمزاح والضحك. إحنا شيوخنا من الثانوي المصريين. ولكي تظهر الضبط يجب أن تفهم اللهجة المصرية كاملة. وأنا أذكركم أول ما تحفظت في التفسير في الثانوي الشيخ يقول لنا الحتة هي ما في عندها حتة من معاوية الدار ناخذ بالك وياه ناخذ بالك. فقلت له الشيخ يا فضيلة الشيخ ما نعمل حتة؟ كيف يبني ذا الحتة الجزئية؟ الجزئية كنا مرة في الحرم في الحج سنة 78 ميلادية جاء بعض الحجاج المغاربة من جماعتنا ومعه محفظة جلدية صغيرة يتوقع فيها الباسبور الجواز مبروك أو مكتبية أشياء خاصة محفظة صغيرة طلابية. فصلينا التحية في المكان المرتفع من جهة من جهة حصى الباسبور ولكن ما يستطيعون من أجل أو تركي. فلما صلينا شرفنا وفي جوابنا واحد مصري منتظر صلاة الظهر في بيتنا. فجاء واحد يريد أن يدخل بيننا وأن يجد مكانا له وكانت المحفظة بيننا. فأتى المصلي الطارئ على المسجد أخر المحفظة قليلا لكي يتسنى له أن يجد فرانا يصلي فيه التحية. إحنا سكتنا والمحفظة محفظتنا. فقال المسجد بجرد يا أخي تبحث يدك على المحفظة المحفظة لأن فيها شيء سمين لا يا سيدة. ثم إذا أرادوا تكبير الشيء يكبرون الشيء القليل وحتى موضوع صغير يرفعون أصواتهم. وزير الأمور العامة ضحك الأمور تخلى بسهولة. قال لما تجد الانفعال فيه إطلاقا. فصاحب الأمور الجواري وكان مصابا قال للمصري يا أخي المحفظة أخرها لا يوجد في الموضوع أي التباس وأي إشكال خليه صغير انتهى الكلام. غالبا صاحب العرب البصري. فالمسلم هذا قضية قضية الأفكار والطباع وسعة النفوذ. الإنسان إذا وجدت ميزة في قوم حاول أن تتحلى بها. الإنسان يطلب لنفسه المعالي والمكارم. فإذا وجدت أنني أنا حاول زيادة عن اللزوم فأثق بنفسي وأنا صحتي. لماذا أنا أحتاج أكثر من اللزوم؟ ويحتاج الإنسان في زماننا أن يلهو وأن يلعب وأن يضحك وأن يمزح لأجل أن يخفف عن نفسه وإلا ستقتله الهموم والأحزان وكلام الناس والحاقدين والناقمين وسائر من حولك. ألا قليل؟ مش قليل. ويجب أن تسمي نفسك قليلا وأن يعظم الإنسان نفسه بالتراب. هذا أصل كبير عظم أنفسه بالتراب وأن تتغافل عن أشياء. احترم نفسك ابتعد عما لا قائمة تحتر عما لا وصل واجعل نفسك أنك لن تنظر إلى ذاك الشيء. هذا تعظيم نفسه بالتغافل. وإذا يستهل الإنسان من الشعور الأخلاقيات في الحياة لا مانع ولا عيب علي أنني أكمل نفسي من طريق استفادة هذه الأخلاق. فالمغاربة يحتاجون إلى الهدوء. كل شيء عندهم من الحرارة والمرفقة والسيارات والشتيمة ورفع كرسي وأصفار مثل الجزء درجة 99. إذا قمت إلى صنع عرفنا هو Thank you. صار ثوب غير مخيط يوضع على الأكساف ينزل على الرجل وهو أعجمي معرف يسمى الطيلسان يوضع على الكتف يحيط بالبدن خالي من التفصيل والخياطة مفيش تفصيل ولا خياطة هذا لا يصح للرجل وجاء النهي عنه ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم لأنه من ملابس اليهود الذين يخرجون مع الدجال من أصفهان عليهم الطيالسة يخرج اليهود مع الدجال من أصفهان وأصفهان في إيران وعليهم الطيالسة وهي جمع طيلسان الجمع طيالسة قال رحمه الله ولست بأصل الجائز بعدما قال إن الأصل هنا الأبيض وأنه سنة من سنن الخير وأنه يلبس عمامة بيضاء وثيابا بيضا فإن لم يكن فعمامة سوداء وقد ثبت أن الناس دخل وعلى رأس عمامة سوداء إلى مكة قد أرخى طرفها بين كتفين والحديث أصله صحيح ليس الثاني الأسود عموما جائز إذا كان قطنا أو كتانا أو صوفا ثلاثة أشكال القطن تعرفونه والكتان تعرفونه والصوف تعرفونه فهناك ثلاثة أنواع من القماش قماش قطن قماش صوف قماش كتان وهو يختلف عن الآخر القطن كالقطنيات معروفة التي يلبسها الناس في ملابس الداخل هذه قطنيات فهي كثيرة الكتان فيه قطن وفيه شيء آخر فيكون لا يكون خفيفا في نفس الوقت له مسام يتنفس منها وأهل المدينة إلى الآن يسمونه الكتان وكثير من المغاربة يسمونه الكتان يقولون بنشر الكتان لكن المغاربة يقولون الكتان على كل حاجة الثوب هذا يسمونه الكتان مع أنه رسول ليس كتانا والثاني القطن ويسمونه الكتان لكن أشكال ثلاثة والأفضل البياض ولبس السواد جائز فلو كان حريرا أو أكثره حريرا أو كان في طراز ذهبي كلبس البغادلة كان حراما يفسق لابسه بلا خلاف إذا كان فيه طراز من ذهب أو أغلبه حرير فهذا يفسق صاحبه نسب هذا اللباس إلى البغادلة أو البغداد ولا تصح الصلاة فيه لا تصح الصلاة فيه ورد الاقتداء به في قول أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء لا تبطل الصلاة فيما فحسب بل عند أحمد بعض أهل العلم تبطل الصلاة مكتب أيضا أي المأمومون وأجاب النبي قليلا من الحرير الرجل كما في صحيح مسلم أجاب الأصبع والأصبعين والخط والخطين للرجال من الحرير يجوز لبسه على أن لا يكون كثيرا وأن لا يكون أكثر كما يوجد كل في الجباب الزيوي الخط الزيوية يوجد فيها قليل من حرير الدولة حقيقي ومختوم من جهة السلطة المحلية وأنا حضرت في سوق أبزو في حدود سنة 82 أو 80 واشترينا شرقا زيوية بذات الوقت وأنهم السلطة تطبع أو تختم تختم على المنتوج وأنه أصلي فيوجد حرير الدولة وهذا جائز لأنه مجرد خطوط خفيفة قليلة جدا فهذا جائز للرجل أما كثرته فلا تجوز ولبس الثوب الأسود جائز ولبس الخف الأسود مقصود للزينة والترفق ومناسبة السواد بعضه لبعض فهو خلاف السنة لو انقصد به الاتباع لكم يسلمس الخفين الأسودين ثاب جيد نفع عليهما فهو مثاب متبع للسنة وقوة لبس الخف الأسود مقصود للزينة والترفق ومناسبة السواد بعضه بعضا فهو خلاف السنة يعني يلبس ثوب أسود وخف أسود يريد أن يقدم التقديم يعني تقديم متقدم يعني كله مثل بعضه أسود مع أسود أو أحمر مع أحمر وهكذا. فإذا أراد هذا الشيء يقول هذا خلاف السنة، لكن إذا قصد الاتباع بلبس الخفين الأسودين فقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام خفين أسودين ساذجين أي خالصين للثواب. والشيء الساذج هو معرض غليظة عربيا فصيحا أو أصيلا، فإنه معرض عن أجل في الفارسية. وفارس يقولون سادة، فأذن سادة، وشاي سادة، وجه سيدة. إذا سيدة على طول، وسادة أي ليس معه شيء آخر، فشاي سادة أي ليس معه الحليب. وقد تقول أريد السكر خارج الشاي، كما يقول أهل مكة إذا دخلت في مقاهي مكة الكريمة تقول له أعطيني، تقول له أربعة سلحاً رسول، أربعة سلحاً حلا برة، أهل مكة أربعة سلحاً حلا برة، هذا المفهوم مع صاحب القهوة، معنى برة أبو أربعة سناجين لأن الذين سيشربون مجموعة سلحاً أي أسود حلا برة أي سكر برة، ما تضع السكر داخل الشاي، هم يضعون السكر لأنفسهم بما يريد. فاختفر أصحاب المقاهي القهوجية في مكة عندهم مصطلح هذا، فيقول أربع سو حلا برة، فيناجي من بعيد لهذا أربع سو حلا برة، وهي بعد دقيقتين يأتيك الشاي في مكة. هذا أمام الحرم المكي عند رباط المغاربة في القديم، كان قديم أنا رأيي بعضكم لم يولد بعد، كثير منكم لم يولد، 76 77 78 واحد يلا تولد عمره سنة ولا 30 وهذا عشتم فتطرونا ومن عاش فتطرونا كما عشنا ورأينا. قال ولبس الخف الأسود اتباعا للسنة يثاب عليه صاحبه. رأيتم الفقه كيف هو؟ الجمع بين ثوب الأسود وخف الأسود خلاف السنة، إلا أنه إذا أراد بلبس الخفين التسنن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقد ورد أنه لبس ثوبين أو لبس خفين ساذجين خالصين في ثوابهما فله ثواب اتباع السنة. ولو كانت قبيعة السيف أو سنان العرضة التي يعتمد عليها ذهبا حرم عليه مسكها والاعتماد عليها. لو كانت قبيعة السيف وهي لا يكون في السيف، فالسيف له نصل وله نقبة وله غلاف، غلاف يسمى الجراب، جراب السيف. فلو كان شيء من مكونات السيف فعليه فيها ذهب أو سنان العنزة، العنزة هي العصا التي يمسكها، وكانت من صلبنا عنزة يتخذها سترة في قبلته. فإن كان فيها سنان، وسنان العنزة فيه ذهب أو رأسها الحاد، رأسها الحاد يحمل قليلا من الذهب فلا يجوز اتخاذها. فعصا عليه ذهب أو سيف أو جرابه أو قبضته عليها ذهب فلا يجوز أن يأخذه في خطبته ولا أن يمسه، وذلك أنه نهي عن أواني الذهب والفضة. وعنده عن أواني الذهب والفضة نهي عن استعمالها أو نهي عن اتخاذها؟ لمن نهي عن استعمالها وليس النهي؟ النهي عن استعمالها عن اتخاذها ليس فيه التفاخر وفيه الصرف والتبذير وما إلى ذلك. يجد ماء وشربة فإنما يغشرج في بطنه نار. فالأحاديث الصحيحة وتنهى عن الأكل فيها. بعضهم قال الأكل منهي عنه والشرب منهي عنه والاتخاذ جائز. فما هذا الاتخاذ؟ توضع في الزجاج الأشياء الغالية النفيسة، لكن لو عندك آلية شريرة غالية قديمة نفيسة رئيس فيها عن الآباء والأجداد، هناك من عنده المسعى التي وضع فيها الصغير التي شعلت في ولادته، تعرفون ذلك؟ قصعة آسف فإذا كانت عندك واحدة من هذه وثميمة وخميمة ونفيسة وغالية وحق الآباء والأجداد ولا وانكسر منها انكسار ولا يفلم الانكسار إلا بضبة فضية أو بضبة ذهبية سائل الله يرحمه فيك سألت علينا سأل الله عليك الشباب سهلين أذكر من الدراسة المشددين والسلفيين والسلفيين الواعيين مقدسين فهذا حسب هو من كل سلفي مع الحياة شوية أخلاق مش ولا بد ولكن منهجه لا بد إذا ما أخلاقه مش ولا بد لكن منهجه لا بد منهج السلف هو السلف نحن ندين الله به ولا نتركه حتى نموت ولكن التصرف غير صحيح مخالفة الأخلاق شيء آخر هذا هو لكن ترفقوا بهؤلاء السلفيين تجدون فيه الخير ترفقوا به فما علمت إلا لهم حبا للسنة والاتباع ولذلك نشفق عليهم نترفق بهم وأحياناً نكسو فقصى ليزدجر ومن يق حازما فقد يكسو احيانا على من يرحمه فقصى ليزدجر ومن يق حازما فقد يكسو احيانا على من يرحمه هذا هو القسوة لاجل الفزق ولاجل التأمين والانسان يكسو على اقرب قرابته يقسو على أولاده ويقسو على أخيه ويقسو على نفسه ويقسو على أحبائه يقسو الرجل أحيانا على من؟ الحمد ولكن بعض الناس ما عندهمش أحسن في المعارض أنا أعرف تاريخ الدعوة وأنا فقير طبعا أنا أشأ في الدعوة يعني بستطيع تقول من خلال وأنا أعرف الدعوة أعرف الإخوان أعرف السلفيين أعرف التبريين أعرف بعضهم أعرف بعضهم أعرف بعضهم ولا فريق بعض الناس ولكن أنا أذكر بشيء أهب افرض أنك وجدت سلفيا في حارتك جدا ما توجد مع هذا الموجود شديد حتى أنك وجدت هذا الصلب هل وجود هذا الصلب يمنعك من اتباع منهجك وهل أنا أحرم نفسي من السنة لأجل أن بعض المنسوب إلى السنة أساء إلى السنة نفرض أن بعضهم أساء ونسلم فهل يمنعك ذلك أو تمنعك إساءتهم أن تتبع الحق حرم بعضهم نفسه لاتباع الحق قال بأن هذا من مسجد السلفية أنا ما نسمعهمش وهذا محروم وقد أشهد أن هذا السلفي هو زف يقول عليه زف لأنه مقدس هذا أشهد منه هذا لأن هذا يتبع الحق ويتبع السنة ويفرضها ولا يتمثل الأمر أن أخلاقه شديدة أنا لأن هذا حرم نفسه من التسمم والاتباع لأنه لها أن هذا الصف على هذه السنة. أولا السلفيين أصحاب دراجيل وأصحاب قشاقيش وأصحاب ألبسة وأصحاب أشكال، هذا كذلك مع بعض الناس، لما بعض الإخوان لم يصلوا إلى درجة أنهم يتحضروا. الحضارة شيء آخر يا إخوان، الحضارة مش هي الحضارة، حاجة أخرى. الحضارة يتربى في الإنسان ويتعلم أكبر من هذه الألوان التي تصطف الأبصار، وذلك أنه يلبس ألوانا لا تنطق بها النساء ولا يمثل ولا يفهم كيف يلبس. فتوجد حاجة أخرى تسمى الحضارة والتحضر والفهم والتدرب والنشأة على الشيء، هذا هو الذي يكون. قال رحمه الله: فإن خرج سلم على الناس فوجا بعد فوج إلى أن يصل المنبر، فيفعله لا مستعجلا ولا متماوتا، لا مستعجلا يفعل ولا متماوتا، يضرب درجة يتعالى، سماه المتماوت. وبالمناسبة لذكر المتماوت، لا يجوز التماوت عندنا. واحد يصلي متماوتا، رفع بعض الصلاة في العصر على من يتماوت في صلاته، جنبات المنبر، ولأن الذي يخطب يقبله من شيء يقين، إذ أن ارتفاع المنبر وعدم وجود شيء يمسكه قد يختل توازنه وتأخذه الدوخات فيسقط على أم رأسه، خاصة إذا كان كبير السن و يعني ميزانه غير معتدل أو درجات الضغط عنده غير معتدلة. ولذلك من الأمور الصعبة أن تخطب في المنبر ليس أمامه شيء وليس عندك عصا سكونة. الإخوة في نتنياهو المسجد القديم عنده عبارة عن خمس درجات، وأصعد إلى الدرجة الثالثة دون أخذ ومن بعد السنة فيه ثلاث درجات كما ورد، فأكد الثالثة ولكن ليس أمامي شيء فما أستطيع أن أخذ. فتوجد عصا فهم يضعونها ولكن لا يمدونها للخطيب، فأنا أخذها بنفسي وهي بجانب المنبر. فبعد ذلك تعودوا أن يمدوا العصا كما هي عادة المغاربة القديمة، يمدون العصا للإمام للخطيب، فهي لأجل الاستناد والاعتماد ولأجل حبس اليد أيضا، لأن اليد إذا لم تحبس قد تكثر الإشارة وخليها في الحديث ولا تشرد فيما تحتاج إليه من الإشارة. فالشاهد أن الاعتماد والاستناد مطلوب لأجل أن يقطع الخطيب على أحسن طريقة. فمحارب الشرقيين يخرجونه من الجبال ومن داخل المحراب، تصعد البرج فيخرج المحراب على الجبال، هذه له ميزة، أولا لا يقطع صفا والإمام فيه ظاهر ظهورا جيدا لأنه إلى منتصف، ولا شك أنه واقف على الأرض وليس على الأعلى، فهذا ابتكاره وابتكاره جيد، ابتكاره جيد مفيد للخطيب. ونحن لا زلنا على المناظر التي ترون، فالمقصود أن صعوده على هذه الهيئة، فإذا وصل إلى الدرجة التي تمتلئ مقعده على المنبر وتسمى المصطلح انفتر مقبلا على الناس، انفتر مقبلا على الناس، هو صاعد المنبر وهو مستظهر ظهره ومستظهر ظهره الناس، فلما يصل إلى الدرجة التي سيجلس عليها وتسمى المصطلح انفتر أي دار دار إلى الناس وسلم. والسلام في هذا الموطن سنة أيضا، يسلم عند خروجه من المقصورة ويسلم عند صعوده إلى المنبر، هذا مذهب الشافعية وبعض أهل العلم. أما المالكية فيقولون يسلم عند خروجه من المقصورة ولا يسلم عند المنبر، فذلك خلاف فقهي، فالجمهور على ذلك. وكرهه مالك أبو حنيفة وقدره ابن عمر أن رسول الله استوى على الدرجة التي تلي المصطلح قائما ثم سلم ثم سلم. وعلى كل حال مسائل الخلاف الواسعة ما نأخذ بالسعة فيها، فإن سلم في موضع المتبع أو في موضع منه المتبع ثم يجلس على المصطلح يستمد بتعب وصوله والصعودي يؤذن المؤذن بين يديه ويجب وينبغي ان يجيبه كما يشرع لسائر الناس، الخطيب يجيب المؤذن كما يجيب لسائر الناس، والسنه ان يكون مؤذنا واحدا كما كان بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، لانه هي اقامه الشعار وهي باعلام لصعود الخطيب المنبر لينفت الناس او لينفت الناس الحاضرون. والتراسل فيه بدعه، التراسل هو المد، المد في الأداء بناء تطويل الأداء التنقيل الاستفسار التمديد، يقولون بناء، وهذا الذي نجده عند الفقهاء لا يقبلون التنقيل في الأداء، و هو الذي يوجد في كتب الفقه. ذلك عدم النطق أو عدم إعطاء الحق صفة المستحقة له كالأنف في الكاف مأنوسها تحفظ الشخص سكت يقول الله أكبر والقول أن يقول الله أك هذا هو المسجد أك ليست هي أكل الأولى أسوأ الثانية أكل فأخطأ من فسر الهمس بالقرقرة وأكل على من همس أنه قرقر ليست قرقرة أمس أكثر ثم الباء مرققة وليست طويلة فمن زاد فيها وقال أكبر فالأكبر هو الطول في اللغة العربية وهو لحن قليل غير مرضي مثل عليه العلماء غراء يجب أن لا تكون مكررة غرائب بتكرير جعل لا تكرر لا تقول الله أكبر خلي شرط كرر شيء أكبر الله أكبر أكبر حتى لا كما تنتقل في إجراء أكبر غراسقون رجل غراسقون الراسقون في العلم رد بسخة التكرير فإذا أكبر وعاد في الصلاة أجي شوف قالوا السنة أن يكون مؤذنا واحدا والتراصي في الأذان بدعة خصوصا إذا لم توجد كلمات الأذان من كل واحد منهم في التراصي السنة يأتي المؤذن بكلمات الأذان مستفسرة بغير تنظيم ولا تمهيد حتى التفهيم يكره تفهيم الأذان هكذا يقول الفقهاء ويوجد في كتب الفقه وهو الموجود في كتب الفقه ما يوجد إلا هذا الكلام عند الحكيم لكن بعض المسلمين يقولون إن الأذان الجيد والأذان المتهنى به يكون مدعاة لإسلام بعض الناس أسلم بعضهم لأجل أذان جيد ومن المسلمين من يعجز عن الصلاة فإذا كان المؤذن يؤذن بأذان جيد وصوت مرتفع وأداء صحيح فإنه يرغب الناس في حضور الجماعة فما أظن في صلاة الفجر تسمع أذان الشيخ عبد العزيز البخاري أو عصام البخاري في المدينة ولا يحضر أحد الجماعة كان يؤذن في الفجر فيهب الناس من كل جهة إذا المؤذن لا يكون كذلك تنقل عن الغزال في منشرات الأذان منشرات المساجد ما يقع من بعضهم في تنظيم الأذان تطويل الكلمات والانشراف بجميع الصدر في الحيعلتين الحياة على الصلاح حياة على الفلاح وثبت شيء من الانحراف في الحياة ثبت في الحديث الصحيح وأنه ربما استطاع قليلا وذلك ليس ممنوعا على الإطلاق قال ولا ينبغي أن يكون الخطيب لابسا ثوبا أسود عليه أبريسر أبريسر المعروف الذي هو باب من الزينة. وكل ذلك فيه حرير ولمعان، وكل ذلك لا يستحسن للخطيب. وبعض الأشياء التي يقولها لا وجود لها في حياتنا نحن، لكنها عرفت في زمانهم، يقاس عليها كل زينة لامعة وكل خروج عن اللباس الصعب. ثم يكون بعد فراغ مؤذن من الأذان ويستمع الناس. سأود أن أذكر لكم في دقيقتين فقط نموذجا من الخطباء القدامى. اشتهر أحد الأندلسيين بالخطابة وهو أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي. منذر بن سعيد البلوطي هذا إمام أندلسي فقيه حافظ من أهل القرطبة، كان يسكن في كزنة، وكزنة من فحص الدلوك قريبا من القرطبة، وهو قام الجماعة رحمه الله. كان فقيها كما وصفوه محققا وخطيبا بليغا يسواه. أما الجبر فيوجد في غيره، وأما الجبر مع الخطابة فهو الذي وأمينة له. اليوم المشهور الذي ملأ فيه الآذان وبعر العقول، وذلك أن قصة منذر بن سعيد البلوطي فشكت في عدة أحوال. قصته هي لما جاء المستنفر لله الحاكم في أندلس، وكان شغوفا بأبو علي القاري، أبو علي القاري اللغوي الأديب الشهير الذي عرف بأغانيه وهي الأغاني لأبي علي القاري، وكان قريبا من المستنصر لله ويؤليه أهله أهله لكل مهمة. غرض مرة رسول الروم، أمره المستنصر أمر أبا علي القاري أن يقوم خطيبا عن العادة الجارية. فلما شاهد أبو علي الجمع العظيم العظيم جبنا فلم تحمله رجلان. من هو؟ أبو علي أبو علي القاري صاحب الأماني الغني العالم الشهير اللغوي الذي كتب تلك الكتب الأدبية الغالية الثمينة باللغة المليئة باللغة. قال له المستنصر بالله جاءنا رسول الله، فقال كن خطيبا واكتب لنا. فلما رأى الجمع قال إني مدرك، قال إني مدرك لم تحمله لسانه ولا ساعده لسانه، لم تساعده لسانه ولا لسانه، لا خطيب لا إمام حتى تعرف أن الخطاب ليس في الأمر السر. فلما شاهد أبو علي الجمع حصل ما حصل، فطن له منذر بن سعيد البلوطي صاحب المهم، فطن له فوقف في الحال ذبح وصلى قبض شدة كل الإنسان وعاد يتصور شيء ولا يجيش وعاد يؤخر الإسلام ويقدم أخرى. المفروض القضية يعني وقفت على رجل السنة أقصد جدلا مباشرة، وقال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رجل خطيب مفور بليغ ضرب به المثل في الخطابة. قال وفطن له منذر بن سعيد فوقف في الحال وقام مقاما وارتجل خطبة بديعة فأبهت الخلق وأنشد في آخرها لنفسه في الخطيرة. قال هذا المقام الذي ما عاده الفرد لكن صاحبه أدرى به البلد، لو كنت فيهم غريبا كنت مطربا لكنني منهم فاغتال للنكب، لولا الخيابة أبقى الله بهجتها ما كنت أبقى بأرض ما فيها أحد. فاستحسنوا ذلك وقال هذا يوم لمولد بن سعيد البلوكي، كان اماما خطيبا. ومن غريب امره انه اذا جذب، اذا كان الامر جذبا او المحال جذبا واقحط وقل الماء وامتلا ذهبوا الى السقيا، فاذا اخبروا بانه سيصومون الاستسقاء جلس في بيته مده واختلع ولم يخرج وتخشع في بيته وخرج بعدها كالاسد الى المنبر. هذه تجربته وتجربه من يجدد، وهي تجربه صحيحه ان الانسان اذا تهيا لموضوع اعطى فيه احسن، فاذا خشع كان موضوع الخطبه احسن، واذا بقي بعيدا عن الناس معتكفا خاشعا متاثرا وما الى ذلك فان خرج خرج كالاسد. فارجع خرج اليهم بعد مكثه اياما يخشع في المعتكف، حتى اذا خرج تكلم بكلام تعثر به الحاضرون وذكر وما خرج من مصلاه الا والميازين تسيل من كل مكان والا انقروا مطرا غزيرا بسبب دعوه منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله. وقصته كثيره، وكان يقول رحمه الله اذا خشع جبار الارض خشع جبار السماء، رحم جبار السماء، اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء. مشهور هذه القوله عنه، وذلك ان سبب رحمه الله ان يخشع الخلق، فاذا خشع الجبارون في الارض رحم صاحب السماء، واذا خشع جبار الارض رحم صاحب السماء. وله كلمات في الخطبة رحمه الله يتكلم فيما، ومن جملة كلامه لأجل أن تعرفوا النموذج كيف يتكلم هذا الرجل، قال: السلام عليكم. ثم سكت شبه الحسير ولم يكن من عادته، قال: السلام عليكم، وسكت ولم يتكلم، ولم يكن ذلك من عادته. فنظر الناس بعضهم الى بعض لا يدرون ما اعراه، ثم اندفع فقال: السلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه، استغفروا ربكم وتوبوا اليه وتقربوا بالاعمال الصالحه لديه. فرش الناس بالبكاء وجاءوا بالدعاء والتضرع وخطب فابلغ، فلم ينقض الجمع حتى نزل غيث عظيم. وقصته من اراد ان يرجع الى ترجمته، ومنها قوله: اسمعوا وابوسكم سيكفكم منكم. طيب دقيقه، فلن لكل حادثه مقالا ولكل مقام مقالا، وليس بعد الحق الا الضلال الى اخر ما قال. وهو له ترجمه في كتب الاندلسيين، تاريخ علماء الاندلس، جزوة المختلف، بنية الملتمس، معجم الادباء، انباء الرواة، تاريخ علماء الاندلس، تاريخ سير اعلام النبلاء، كلها ترجمته. منذر بن سعيد البلوطي، اقرأ لي، خطيب مفوه اندلسي من قرطبة، فقيه على طريقة الفقهاء الأقدمي. تعويض موجود عندكم؟ أنا عندما التعويض وجهه، أنا ما أعرف من هو، سأوزن التعويض. شوف أنا أقدم الحلف على المداخلة، تدرون؟ أنا أعطي مذاكرة جاية، أطلع من المنزل.